بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المجلس الرابع من سورة الإسراء، آخر ما توقفنا عنده هو قول الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة الجامعة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وكان أحد الشباب قبل صلاة العصر كان سأل سؤالا عن أثر الذنب وكيف يتطهر الإنسان منه. كثير من الناس، يعني لن أطيل في هذا، ولكن هو سؤال جميل جدا. نبيل سأل إن الإنسان، يعني كيف إن الإنسان أصلا يقع في ذنب أو أثر الذنب. وحد منكم سأل، أظن إن حد من حادي كان بيسأل، لو إنسان تاب من الذنب نزيه. أيوة، أحيانا شباب أنت تتوهم أنك استغفرت الاستغفار التام وأنك تبت من الذنب، وليس كذلك. ليه يا شباب؟ يعني ليس كل استغفار وكل توبة يظن إن هي تمحو أثر الذنب. بمعنى، أنا حاول أمثلها لك عشان تفهم الفكرة دي. إحنا مثلا في حياتنا العادية عندنا مثل في مصر: لما تكون أنت غلطت فيها في حاجة كبيرة وبعدين تيجي تقولي معلش أنا آسف، فأنا أقول لك إيه؟ أنت ما دستش على رجلي في الأتوبيس. يعني ما أكون راكب الأتوبيس وأنت راجع ورا برجليك فدست عليها فتقولي معلش أنا آسف، ماشي تمام كده. لما تكون عملت في حقي جريمة كبيرة، كلمة أنا آسف دي ما توفيش بالاعتذار. فأنا عايزك تبدأ بقى من الفكرة دي وتنظر إلى الدعاء الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، إسكاتتك أو ماذا تقول بين افتتاح الصلاة، بين التكبير وبين افتتاح القراءة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ده اللي هو في اجتناب الذنب أصلا، بابعدني عن هذا الذنب. طب افرض بقى أنا وقعت فيه، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ده يدل على يا شباب إن محو الخطيئة ليس بالسهولة اللي كثير من الناس بيتصورها، فهم؟ يعني هو يسير، بمعنى أن الله غفار وأنه واسع المغفرة، لكن بالنسبة لعملك أنت لا بد أن يكون عظيما. يبقى الإنسان لا يتصور أو لا يتوهم إن هو بمجرد أنه قال استغفر الله انتهى الأمر. لا، لازم تعرف أن من الذنوب ما تحتاج أعمالا. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رد على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، راجعه ايه الذنب اللي عمله عمر رضي الله عنه؟ ان هو راجع ابا بكر بعد مراجعه النبي عليه الصلاه والسلام. ما كان ينبغي له ان يراجع ابا بكر، خلاص النبي عليه الصلاه والسلام قال انا رسول الله ولست اعصي وهو ناصري. فلما ذهب وسال ابا بكر وقال له نفس الكلام، قال عمر: فعملت لذلك اعمالا، عملت اعمال كثيره عشان تكفر هذا الامر. فيبقى شوف انت الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، هذا في اجتناب المعصية، ابعدني عنها. طب افرض أنا وقعت فيها، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ده معناه يا شباب أن الثوب الأبيض لما يأتي فيه دنس بيكون ظاهر، فأنت تريد أن تمحو أثره. فممكن تعمل إيه؟ أنا كان زمان عندنا لما يغسلوا على الإيد ما فيش غسلات مثلا بتشيل البقعة القوية دي، فيحط شوية مثلا مسحوق غسيل على البقعة يسيبها تبات، وتاني يوم يعملها كده الست، تمام، وبعد كده تحطها في تغليها على النار، وبعد كده كل ده ليه؟ عشان تمحو الآثار. يبقى لازم تفهم أن من الذنوب ما يحتاج إلى أعمال صالحة تكفره. لذلك في صحيح البخاري أن رجلا قبل امرأة، كان يعرف امرأة كده وماشي في الطريق مسلم، فأول ما شافها بسها خلاص، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ردش عليه لحد ما صلى العصر. بعد ما طلع من صلاة العصر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صليت العصر؟ قال: نعم. قال ربنا تبارك وتعالى أنزل، يعني قال له إن الله سبحانه وتعالى غفر لك، وتلا هذه الآية اللي هي: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى احنا نعلم ان الحسنات يذهبن السيئات، بس لازم الانسان يعظم في قلبه الذنب حتى تعظم له الاعمال. وهنا بقى ابن القيم ليه كلمه جميله جدا، مش عايزين نطول بقى في الفكره دي، احنا اديناها وقت كبير بس لاهميتها. بيقول ان يعني فكره كلامي ان كم من ذنب كان سببا في فتح ابواب عظيمه في الاعمال ما كان العبد ليدخلها الا بسبب هذا الذنب. لانه هو لما عظم الذنب في عينيه كان الاول ماشي في ورد قران صغير بيقرا ايه، بيقرا نص ساعه وبيصلي ركعتين بالليل وبيصوم يوم في الشهر ماشي كده. فلما عمل الذنب ده ايه اللي حصل؟ عظمه، فقال لا ده انا محتاج اكتر الاعمال، فبدا يكتر الاعمال فاتفتحت عليه الاعمال وثبتت فبين. ودي اللي كتير من الناس بيقول يعني ان ممكن طاعه تدخل الانسان النار لما يعجب بيها ومعصيه تدخل الانسان الجنه بسبب. ده مش مدح للذنب يا شباب، لان مدح الاثر ليس مدحا للسبب. زي ما ربنا قال يوفون بالنذر، مع ان النذر مكروه، فهمنا كده النذر في نفسه مكروه، ده لانه لا يستخرج به من البخيل، انسان يوجب على نفسه ما لا يوجبه الله، بس الوفاء بالذنب طاعه، فهمنا؟ فمش فالذنب ممكن ينتج عنه آثار عظيمة جدا للعبد. وده بقى الإنسان الموفق يا شباب. الإنسان الموفق هو الذي يجعل ذنبه أو مصيبته أو مشكلته يستخرج منها فرصا وطاعة، فهم؟ وده توفيق من الله سبحانه وتعالى. تفضل. فإذا جاء وعد الآخرة لا هنقرأ بقى دلوقتي، نرجع تاني للإيه؟ للطبري، عشان احنا كده ماشيين بالترتيب. لحظة شباب، ان احنا خلاصة كل الموعظة اللي احنا طولنا فيها حوالي نصف ساعة دي، كل امرئ بما كسب رهين. وقريبا ان شاء الله هنعمل يوم اما في انقرة واما في اسطنبول، يعني في اي مكان من الاماكن اللي انتم موجودين فيها هيكون فيها القواعد من القرآن، هيكون فيها بقى دي زي كل امرئ بما كسب رهين، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يهدي كيد الخائنين، لا يصلح عمل المفسدين، بإذن الله ان شاء الله. يعني القول في تأويل قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يقول تعالى ذكره لبني إسرائيل فيما قضى إليهم في التوراة، إن أحسنتم يا بني إسرائيل فأطعتم الله وأصلحتم أمركم ولزمتم أمره ونهيه وأحسنتم وفعلتم ما فعلتم من ذلك لأنفسكم. قرأنا هذا الموضوع. نعم صلنا هنا شيخ. نعم صلنا. وقوله فإذا جاء وعد الآخرة، نعم يقول فإذا جاء وعد المرة الآخرة من مرتي إفسادكم يا بني إسرائيل في الأرض ليسوء وجوهكم، يقول ليسوء مجيء ذلك الوعد للمرة الآخرة وجوهكم فيقبحها. وقد اختلفت القراءة في قراءة قوله ليسوء وجوهكم، فقرأ ذلك عامة قراءة أهل المدينة والبصرة ليسوء وجوهكم بمعنى ليسوء العباد. يعني المعنى شباب، فإذا جاء وعد الآخرة المرة الآخرة التي أفسدتم فيها بعثنا عليكم عبادا لنا ليسوء وجوهكم، نفس الشيء من كده ليسوء العباد الأولو البأس الشديد الذين يبعثهم الله عليكم وجوهكم. واستشهد قارئو ذلك لصحة قراءتهم كذلك بقوله وليدخلوا المسجد، وقالوا ذلك خبر عن الجميع فكذلك الواجب أن يكون قوله. لا، ليس دخول خير، هذا دخول تخريب، بخلاف من فسر الآية بدخول الصحابة رضي الله عنهم، فهمنا؟ يعني زي ما قلت لك يا شباب أن الآية دي محل خلاف كبير، احنا ذكرنا طرفا من الخلاف، لكن في خلاف عند بعض من يتكلم في التفسير الآن. يعني بعضهم يرى أن المرة الأولى لما النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي اليهود اللي هو بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، تمام؟ والثانية بقى اللي هي حصلت للصحابة انهم دخلوا المسجد الحرام، اللي قصدي المسجد بيت المقدس، تمام كده؟ اللي قصة عمر رضي الله عنه المعروفة. وبعضهم بيقول لا، بيجعل ان الافسادة الاولى وقعت وان الافسادة الثانية اللي هما بيعملوها الان في فلسطين، تمام؟ والذي ارى وارى الادلة تدل عليه ان الافسادتين وقعتا، الاثنين وقعوا، مش شيء مستقبل، لا، هذه امور ذكرت وثبتت عليهم ومضت. وإن يعني أي حد بيحمل الإفسادتين على أمور ستحصل أو حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن عمر، أرى أن هذا بعيد والله أعلم، بعيد جدا يعني. تفضل. ليسوء، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة ليسوء وجوهكم على التوحيد والياء، على التوحيد وبالياء. وقد يحتمل ذلك وجهين من التأويل، في ليسوء. أحدهما ما قد ذكرت والآخر منهما ليسوء الله وجوهكم، فمن وجه تأويل ذلك إلى ليسوء مجيء الوعد وجوهكم جعل جواب قوله فإذا. طبعا الذين دخلوا المسجد ليسوا الذين جاسوا خلال الديار، دول غيرهم. محذوفا قد استغني بما ظهر عنه، وذلك المحذوف جاء فيكون الكلام تأويله. يعني ممكن واحد يفتكر وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، يفتكر إن هم هيدخلوا تاني، يعني دخلوا مرة ويدخلوا المرة ثانية، لا يعني كما دخله أصحاب المرة الأولى. فهمنا كده شباب؟ فيكون الكلام تأويله فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم جاء، ومن وجه تأويله إلى ليسوء الله وجوهكم كان أيضا في الكلام محذوف، غير أنه سوى جاء فيكون معنى الكلام حينئذ فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوء الله وجوهكم فيكون. طبعا أنت لما تشوف فليتبروا ما علوا تتبير معناه أنهم هيهلكوا كل ما ظهروا عليه، كيف يكون هؤلاء مرضيين عند الله؟ يعني الذي يقول إن الدخول هذا دخول يرضاه الله بجهاد في سبيله، كيف؟ وربنا يبين أن هؤلاء سيخربون وليتبروا ما علوا تتبير، كل ما ظهروا عليه دمروه وخربوه. نعم. لو علوا معطوف على بنو إسرائيل. نعم. لو علوا معطوف على بنو إسرائيل. كيف؟ وليتبروا ما علوا. نعم، ما هو ده اللي احنا بنقوله. كيف يتبروا؟ كيف يتبرون هذا؟ ده إهلاك. ده مش الله لا يحب الفساد أصلا. ماشي. فيكون المضمر هو معروف ان هو ليتبروا ما علوا، يعني قصدك علو بني اسرائيل. لا، هو ده مش معناه خالص، معناها ان ما ظهروا عليه تبروه، كل ما تمكنوا منه افسدوه وخربوه. ماشي. فيكون معنى الكلام حينئذ فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوء الله وجوهكم، فيكون المضمر بعثناهم، وذلك جواب إذا حينئذ. مع أن الله لا يحب الفساد تبارك وتعالى، لكنه يقدر ذلك عقوبة. فهم؟ وقرأ ذلك بعض أهل العربية من الكوفيين لنسوء وجوهكم على وجه الخبر من الله تبارك وتعالى اسمه عن نفسه، وكان مجيء وعد المرة الآخرة عند قتلهم يحيى عليه السلام. ذكر الرواية بذلك والخبر عما جاءهم من عند الله حينئذ كما حدثني موسى بإسناده عن السدي في الحديث الذي ذكرنا إسناده قبل، أن رجلا من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت المقدس وهلاك بني إسرائيل على يدي غلام يتيم ابن أرملة من أهل بابل يدعى مختنصر. نكمل شيخنا. لا مختنص. يعني ذكرنا الخبر هذا. نعم، هذا ذكرناه. خلينا ندخل في رواية يدخل المسجد كما دخلوه، قال اللي هي صفحة 486. نعم. 87. 86. خلاص 86. نعم. اللي هي الرواية اللي هي خليها الرواية المختصرة اللي هي من 85. صحيح. حدثني يعقوب. لا، اللي هو روى بإسنادي عن سعيد بن جبير. نعم. قال روى بإسنادي عن سعيد بن جبير قال بعث الله عليهم في المرة الأولى سنحاريب، قال فرد الله لهم الكرة عليهم كما قال، قال ثم عصوا ربهم وعادوا لما نهوا عنه، فبعث عليهم في المرة الآخرة مختنصر فقتل المقاتلة وسبى الذرية وأخذ ما وجد من الأموال، ودخلوا بيت المقدس كما قال الله عز وجل، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، دخلوه فتبروه وخربوه وألقوا فيه ما استطاعوا من العذيرة والحيض والجيف والقذير، فقال الله عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، فرحمهم فرد إليهم ملكهم وخلص من كان في أيديهم من ذرية بني إسرائيل، وقال لهم وإن عدتم عدنا. قال أبو المعلى ولا أعلم ذلك إلا من هذا الحديث، ولم يعدهم الرجعة إلى ملكهم. نعم، يعني عايزين يقولوا ان هم لم يذكر انهم عادوا، يعني لم يرد اليهم ملكهم. فاهمين كده؟ يعني ده يبين ان المره الثانيه التي هم افسدوا فيها لما قتلوا الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اذلوا واهينوا الى ان وبقوا كذلك في حكم الرومان الى ان جاء عمر رضي الله عنه وفتحها عام 16 وكان وصلح اهلها. وبإسناده عن مجاهد فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم قال بعث ملك فارس ببابل جيشا وأمر عليهم مختنصر فأتوا بني إسرائيل فدمروهم، فكانت هذه الآخرة ووعدها. وبإسنادي عن مجاهد فذكر نحوه. معلش اقرأ كده دي من كلام الطاهر بن عاشور. وبيان نعم. ذلك أن اليهود وبيان ذلك أن اليهود بعد أن عادوا إلى أورشليم وجددوا ملكهم ومسجدهم في زمن داريوس وأطلق لهم التصرف في بلادهم التي غلبهم عليها البابليون وكانوا تحت نفوذ مملكة فارس، فمكثوا على ذلك 200 سنة من سنة 350 إلى سنة 300 قبل المسيح، ثم أخذ ملكهم في الانحلال بهجوم البطالسة ملوك مصر إلى أورشليم، فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة 66 قبل المسيح، إذ قام قائد من إسرائيل اسمه ميسيا وكان من اللاويين فانتصر لليهود وتولى الأمر عليهم، وتسلسل الملك بعده في أبنائه في زمن مليء بالفتن إلى سنة 40 قبل المسيح. دخلت المملكة تحت نفوذ الرومانيين وأقاموا عليها أمراء من اليهود كان أشهرهم هيرودوس، ثم تمردوا للخروج على الرومانيين، فأرسل قيصر رومية القائد سيسانوس مع ابنه القائد تيتوس بالجيوش في حدود سنة 40 بعد المسيح، فخربت أورشليم واحترق المسجد وأسر تيتوس نيفا 90,000 من اليهود، وقتل من اليهود في تلك الحروب نحو 1,000، ثم استعادوا المدينة وبقي منهم شرذمة قليلة بها إلى أن وافاهم الإمبراطور الروماني أدريانوس فهدمها وخربها ورمى قناطير الملح على أرضها كي لا تعود صالحة للزراعة، وذلك سنة 35 للمسيح، وبذلك انتهى أمر اليهود وانقرض وتفرقوا في الأرض، ولم تخرج أورشليم من حكم الرومان إلى حين فتحها المسلمون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 16 للهجرة صلحا مع أهلها، وهي تسمى يومئذ إيلياء. طيب نكمل القصص ويذكر لا خلاص القصص لا نذكر القصص نعم بسم الله. شوفوا أطال جدا في ذكر الروايات نعم 500 وكم شيخي نعم وقوله وليدخلوا المسجد 504 نعم وقوله وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة يقول وليدخل عدوكم الذي أبعثه عليكم مسجد بيت المقدس قهرا منهم لكم وغلبة كما دخلوه أول مرة حين أفسدتم الفساد الأول في الأرض. وأما قوله وليتبروا ما علوا تتبيرا فإنه يقول وليدمروا ما غلبوا عليه من بلادكم تدميرا، يقال منه دمرت البلد إذا خربته وأهلكته، وتبر تبرا وتبارا وتبرته أتبره تتبيرا وتبرته أتبره تتبيرا. ومنه قول الله تعالى ذكره ولا تزد الظالمين إلا تبارا يعني هلاكا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. لاحظ أن كلمة إن أحسنتم لأنفسكم معناها إيه؟ أن الله أراهم عاقبة الحسنة التي عملوها والإحسان تمام، وبين لهم أنهم إن أساءوا فعليها، لذلك ختمت الآية وإن عدتم عدنا. إن عدتم عدنا ده يدل على ماذا؟ زي ما قلنا أن العمل بيبدأ به العبد، إن عدتم عدنا. صدق. ذكر من قال ذلك وبإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه وليتبر ما علوا تتبيرا قال تدميرا، وبإسناده عن قتادة وليتبر ما علوا تتبيرا قال يدمر ما علوا تدميرا. القول في تأويل قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم في محراشي وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أي وليدخلوا مسجد بيت المقدس فيخربوه قهرا وغلبة وإذلالا لكم كما دخلوه في المرة الأولى حين عاقبناكم على إفسادكم الأول فدخلوا المسجد بالغلبة. هو شبهه بالإدخال بالدخول الأول فهو تخريب اللي هو فجاسوا خلال الديار بالغلبة وخربوه وجاسوا خلال الديار يقتلونكم. وليتبروا ما علوا تتبير أي وليدمروا كل ما غلبوا وظهروا عليه من بلادكم تدميرا فيخربوا بيت المقدس وبيوتكم ومزارعكم. وده معنى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ده نموذج منه. عسى ربكم أي لعل الله يا بني إسرائيل يرحمكم بعد انتقامه منكم فينقذكم ويعزكم بعد ذلكم ويجعل لكم قوة. ما الفرق بين إهلاك بني إسرائيل بذنبهم وإفسادهم هنا و وبين إهلاك قوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح. واحد على عيد أيوة. الله أيوة من عند الله. تمام أحسنت. وده اللي يناسب الشريعة اللي هي شريعة يعني يناسب حال القوم اللي هم ليهم شريعة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، لأن من كان قبلهم لم يفرض عليهم القتال، اللي هم يعني المخالفون للرسل كان يهلكهم الله بعذاب من عنده. يعني الله سبحانه وتعالى يهلكهم أهلك قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب. تمام كده. ويجعل لكم قوة ويرد الدولة إليكم. نقرأ الحاشية الشيخ. لا عندك في الصفحة الثانية. نعم. اللي هي عسى ربكم أن يرحمكم. ولا أنت وصلت لحد فين؟ أنا وصلت وين عدتم عدنا. وين عدتم عدنا. نعم. نقرأ الحاشية ولا لا؟ طيب. وإن عدتم عدنا أي وإن رجعتم إلى الإفساد في الأرض بمعصيتي بعد رحمتي لكم رجعت إلى انتقامي منكم فسلطت عليكم مرة أخرى من يقتلكم ويذلكم كما قال سبحانه وإذ تأذن. لا هنا تحت بقى الحاشية دي مهمة. نعم. اقرأ ابن عطية. نعم. لعسى ترجي. نعم عسى هذه. وقال ابن عطية رحمه الله وعسى ترج في حقهم وهذه العدة اللي هي الموعدة. نعم. يعني وهذه العدة ليست في رجوع دولة وإنما هي بأن يرحم المطيع منهم. وكان أيوة عسى ربكم أن يرحمكم دي للمخاطبين من بني إسرائيل، لكن ليس معنى أن يرحمهم بأن تعود أن يعود ملكهم، لا، أن يرحمهم إذا أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه. وكان من الطاعة اتباعهم لعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا وعادوا إلى الكفر والمعصية، فعاد عقاب الله فضرب عليهم الذل وقتلهم وأذلهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم بعدين يخربون بيوتهم، كل ذا عقوبة لهم. قال القاسمي رحمه الله قوله عسى ربكم أن يرحمكم أي إذا أخلصتم للإنابة وأحسنتم الأعمال وأقمتم الكتاب ما نزل إليكم لأنكم علمتم من سنته تعالى أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفعه إلا بتوبة. أنتوا شفتوا بعينيكم عيانا مثال عملي بعقبة هذا وعقبة هذا. ولذا قال وإن عدتم عدنا أي بعد هذه التوبة والإنابة إلى الاستكبار، عدنا أي إلى تسليط الأعداء. أنا قلت لكم يا شباب قبل ذلك لو تفتكروا لما تكلمنا عن بعض الناس بيتكلم عن فلان ده كان مثلا ممثل أو ممثلة وبعدين تاب وبعدين بعد شوية رجع تاني أشد مما كان مثلا، قلت لك لأن التوبة ليست مجرد يعني ليست مجرد لحظة عابرة في حياة الإنسان، هي قرار معناه أن الإنسان يريد أن يبقى أن يعيش ما تبقى له من العمر على هدى من الله. طب هل معنى كده أنه أول ما بيتوب تنتهي الفتن والإغراءات؟ أبدا، ده هو عنده ابتلاءات جديدة، ممكن ماضي يفكر فيه، ممكن أصحاب سوء، تمام، ممكن شهوة، ممكن هوى نفس، فهم؟ فيبقى الفكرة كلها أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيك آثار عملك، فواحد تاب وبقى كويس هيعيش، رجع تاني خلاص هترجع تاني نفس الشيء. إن عدتم عدنا يعني أنت تبادر. لاحظ شوف في كل الآيات اللي احنا ذكرناها الفعل يبدأ من العبد، صح ولا لا؟ والأثر يكون من الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان كل مريم بما كسب رهين. وإن عدتم أي بعد هذه التوبة والإنابة إلى الاستكبار، عدنا أي إلى تسليط الأعداء وسلب الأموال والأولاد في الدنيا. أيوة شوف ابن جزي بقى لك المجميلة هنا. قال ابن جزي قد عادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة. في فرق بين أنك أنت تقول أن الله تبارك وتعالى أن الله يعني أهلكهم يعني أو عاقبهم أو عذبهم في الدنيا بالصحابة رضي الله عنهم، صح، بس ما تجعلش ده هو الإيه ده اللي مذكور في سورة الإسراء. فهمنا كده؟ يعني في فرق بين هذا القول وهذا القول. هل ربنا سبحانه وتعالى عذبهم بالمؤمنين؟ طبعا. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. ربنا عذب هؤلاء اليهود لما خالفوا أمره، لكن هل هذا هو الإفساد اللي كان مذكور؟ لا. قال الشنقيطي رحمه الله ولم يبين هنا هل عادوا للإفساد المرة طبعا لأن الإفساد شباب هو الكفر والتكذيب بالأنبياء أعظم الإفساد، يعني اللي هو الإفساد المذكور في السورة أعظم الإفساد هو أن تجعل مع الله إلها آخر، ده أعظم الإفساد وأعظم الذنب. لأن بعض الناس شباب لما يتكلم عن الشريعة تلاقيه يتكلم عن الآداب والأخلاق ولا يهتم بالتوحيد، فهم؟ فيجي للآيات اللي هي ولا تقف ما ليس لك بعلم ولا تمشي في الأرض مرحا، فيغفل إنها أصلا افتتحت لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هو دي البداية أصلا، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فعمل يصور الدين كأنه مجموعة أخلاق وآداب. لا، أعظم ما نزل له الدين هو أن يكون الدين كله لله، وهذا وأعظم الإفساد أن يشرك بالله. بس هم مشكلتهم ما بينظروا للإفساد اللي هو إيه، الظلم والقتل والسرقة وتخريب الديار، فهمت؟ لا، أعظم الإفساد هو الكفر بالله، ده أعظم الإفساد. فضل. ولم يبين هنا هل عادوا للإفساد المرة الثالثة أو لا، ولكنه أشار في آيات أخرى إلى أنه عادوا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى تحديدا بلفظ الإفساد. قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. طبعا ما هو ده أعظم إفساد. ولكنه أشار في آيات أخرى إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته. نعم. ونقض عهوده ومظاهرة عدوه عليه. نعم. إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة، فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله وإن عدتم عدنا، فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فجرى على بني قريظة والنضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والإجلاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الذلة والمسكنة الذلة والمسكنة. فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم ما عرفوا، لماذا استعمل لفظ المعرفة وليس العلم؟ لأن المعرفة أن يكون عندك معلومة سابقة تراها في الواقع، دي المعرفة. عرفهم وهم له منكرون، يعني إن يوسف أول ما شافهم عرف أن دول إخواته، فهمت كده؟ يبقى المعرفة زي ما أنا أقول لك إيه، أنا هقابلك في محطة مثلا مصر، محطة مثلا الإسكندرية، طب انت شكلك ايه؟ انا ما اعرفش شكلك. اقول لك اكون لابس قميص مثلا لونه ابيض ولابس بنطلون لونه كذا، فاول ما تشوفني تعرفني. ايه معنى تعرفني؟ ان المواصفات اللي عندك وافقت الواقع. فكلمه فلما جاءهم ما عرفوا، يعني هذا هو الذي يعرفون صفته وجدوه واقعا. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لذلك ربنا قال يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، لان الانسان يعرف ابنه اكثر ما يعرف نفسه، يعرف ابنه لانه ابنه اتولد قدامه فيعرفه اكثر، فاهم؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقوله تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وقوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ونحو ذلك من الآيات. ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد للانتقام منهم قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. تمام الآيات، ندخل بقى. نعم. في وقال سيد قطب تحت شيخ اهتدي جيد جدا. وقال سيد قطب رحمه الله إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية، وإن عدتم عدنا ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها، ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة إسرائيل التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات، وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطع وفاقا لسنته التي لا تتخلف وإن غدا لناظره قريب. نعم. مش شباب اللي عايزين خدمة، هو كده الصوت عالي يعني إن شاء الله. نعم. تفضل. وإن عدتم عدنا أي وإن رجعتم إلى الإفساد في الأرض بمعصيتي بعد رحمتي لكم رجعت إلى انتقام منكم فسلطت عليكم مرة أخرى من يقتلكم ويذلكم، كما قال سبحانه وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ده يا شباب يدل على ماذا؟ على أن سنن الله لا تبدل، هي دي سنة الله، إن الإنسان إذا أحسن الله إليه، وإذا أساء الله سبحانه وتعالى أخذه بذنبه، هذه سنة. فإن عدتم عدنا دي ده أمر يعني كأن هو يعني خاتمة، هي أصلا ظهرت إن هم لما عادوا عاد الله لهم، ولكن هذا لتكون قاعدة عامة يعني. تفضل. وقال عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا الآيات. وقال تبارك وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وده المراد بقى. طب الاعتبار هنا من إيه؟ إن هؤلاء هم اللي كانوا مسيطرين على المدينة، دول اللي كانوا عاملين نفسهم أسياد الناس في الدين والدنيا. في الدين بيقولوا نحن أهل الكتاب وأنتم الأميون، ليس عندكم كتاب، وده معنى الأمي. الأمي في لسان العرب يعني كلمة الأمي معناها الأمة الذين ليس لهم كتاب يقرؤونه، تمام؟ وقال بعض أهل العلم إن هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن الأقرب الأولى إن هي الأميين، وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين، تمام؟ طيب، فدول كانوا أصلا في الدين بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي الدنيا هم ملوك التجارة وكل حاجة، فربنا بيقول لك هم بيخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا أولي الأبصار، شوفوا بعينيكم عاقبة هؤلاء لما طغوا وبغوا. تفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. أيوة. وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا. على الخاتمة دي إن عدتم عدنا، يعني لما تعودوا للإساءة هنعود للعقاب الدنيوي، بس لا تفكروش إن ده آخر حاجة. تعرف لما أنت تكون معدي كده وتلاقي راجل عنده عربية مشمش ولا حاجة وتقول له ممكن أدوق، فممكن تاخد واحدة أو اثنين، بس هل ممكن تدوق كيلو؟ مش ممكن، فاهم كده؟ فبتدوق واحدة، طب عجبك اشتري وروح كل في البيت بقى. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يعني ربنا بيقول لهم العقوبة اللي حصلت لكم في غزوة بدر دي عينة، الباقي بقى فين؟ في النار. نفس الشيء هنا، وإن عدتم عدنا، بس دي مش عقوبتكم الكاملة، لا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي وجعلنا جهنم للكافرين سجنا ومحبسا لا يستطيعون الخروج منها أبدا. وشفت واحد أنا كان بيبيع تمر، ومن كتر ما الناس داقوا منه كتب إن اللي عايز يدوق يدفع 5 ليرات، والله شفته بعينيا. الناس قالوا إحنا بندوق، فاهم كده؟ واحد داق والتاني داق البتاع خلص، قال لهم أنا هقضيها كده ولا إيه؟ فكتب إن التمر ب5 ليرات. كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقال عز وجل: يعني الحصر إما يراد به المكان اللي هو المكان الذي يحصر فيه، ولذلك سمي المحصر اللي هو في الحج، أو الحصير اللي هو المهاد إن هو يعني الفرش يعني. ماشي. وقال عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعم. نقرأ من التفسير الطبري. نعم. القول في تأويل قوله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. لا، في فايدة جميلة هنا. نعم. لابن تيمية رحمه الله، اللي هي على إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، جميلة جدا الفوائد التربوية. نعم، فوائد التربوية. قال الله سبحانه وتعالى، هو يعني قال فيه التحذير لهذه الأمة. نعم. فيه التحذير. نعم. فيه التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير، ومن نظر إلى تسليط الكفرة والظلمة على المسلمين. أيوة. عرف أن يعني ذلك معنى أنك أنت مسلم، أن أنت لن يسلط عليك الكافر، لا يمكن أن يسلط عليك الكافر بذنبك. شوف بقى ابن تيمية يذكر مثال لمين. عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم، فلما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم. الترك يقصد بهم اللي هم زي جنكيز خان والناس دي كده. فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد والفجور سلط عليهم الكفار، فهذا هلاك ملك الترك التتاري الذي قهر الخليفة بالعراق وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جدا، يقال قتل منهم 1000 1000، وكذلك قتل بحلب دار الملك حينئذ كان بعض المشايخ يقول فيه هو للمسلمين بمنزلة أخت نصر لبني إسرائيل، وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع. نعم، ربنا قال وأنتم الأعلوا إن كنتم مؤمنين. ماشي، تفضل أكمل. تفسير المحرش. لا لا، تفسير الطبري. نكمل الطبري. بعد ما انتهى بقى كده شباب، جي بقى كده السورة بدأت بقى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بعد ما ربنا تكلم عن بني إسرائيل وعن الهدى الذي خالفوه وعاقبة ذلك، عاقبة اتباعه وعاقبة مخالفته، هنا بقى يبدأ يكلم عن أمة الإسلام بقى عشان يعتبروا من قصص بني إسرائيل، ويقولهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا سلام على الآية العظيمة والفاتحة المباركة. اقرأ معنا الإجمالي شيخي. نعم، لا، في تفسير الطبري. أي تفسير الطبري؟ الطبري الأول. طبعا مع الإجمالي. يبين الله. قرأت أظن تفسير الطبري وجعلنا جهنم الكافرين حصيرة. ما قرأش عثر أبوكم أي حصيرة؟ لا ما قرأنا. شوف لا القرآن، لا القراءة أحسنت. ما نقرأ من عشان نبقى قرأنا يعني التفسير الطبري. القول في تأويل قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يقول تعالى ذكره لعل ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم من القوم الذين يبعثهم عليكم، يبعثهم الله عليكم ليسوء مبعثه عليكم وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فيستنقذكم من أيديهم وينتشلكم من الذل الذي يحله بكم ويرفعكم من الخمولة التي تصيرون إليها فيعزكم بعد ذلك. وعسى من الله واجب، وفعل الله ذلك بهم فكثر عددهم بعد ذلك ورفع خساستهم وجعل منهم الملوك والأنبياء، فقال جل ثناؤه لهم وإن عدتم يا معشر بني إسرائيل لمعصيتي وخلاف أمري وقتل رسلي عدنا عليكم بالقتل والسباء وإحلال الذل والصغار بكم، فعادوا فعاد الله عليهم بعقابه وإحلال سخطه عليهم وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل. نعم تفضل محمد. وجود إفساد ثالث ورابع لبني إسرائيل ما يتعارض مع آلة وقضينا إلى بني إسرائيل؟ لا لا عادي، كان أكثر من مرتين. لا لا عادي، أنا أسأل أضرب لك مثال. لما أنا أقول لك أنا معايا $100 أعددتها للصدقة، دي معناها أن أنا ما عنديش غيرهم؟ لا، إن لله 99 أسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، يعني أسماء من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. ربنا ذكر هنا هذين الإفسادين، فهم؟ مش لازم بس إفسادين من أصل 4 و5 و7 عادي، ممكن ربنا يذكر موقف معايزي بالضبط إن الله قال من أحصاها دخل الجنة نفس الشيء، يعني مش لازم تذكر كل الأحداث، يعني أي نبي من الأنبياء ممكن يكون عنده أحداث كثيرة جدا في حياته وربنا يختار من أحداثه حدثا معينا هو الذي يحكي لنا عنه. فربنا قال هنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، تمام؟ هو ربنا قضى أن هم هيفسدوا في الأرض مرتين، هل معنى كده أن مش هيحصل منهم إفساد؟ لا هيحصل، بس مش هيكون بهذا القدر، لأن هم كانوا في الفترتين الأولتين كان لهم ملك، بعد كده يحصل إفساد بس ما عندهمش ملك، إفساد فردي. يعني أقول لك يا محمد دلوقتي لما بعث عيسى عليه السلام الذين كانوا من اليهود اللي هم من بني إسرائيل في فلسطين في الوقت ده أفسدوا ولا ما أفسدوش؟ لكن هل ذا زي ما يكون عندهم هم أصحاب الملك ولا في فرق؟ في فرق. فلما يكون هم ممكنين وهم أصحاب الملك يبقى الإفساد منهم هنا إفساد عام، إنما الإفساد الثاني هم كانوا بيعملوا إيه؟ بيروحوا يشوا بعيسى عند مين؟ عند ملك الروماني، يقولوا ده عايز يأخذ الملك منك، ما هو ده إفساد، وقتلوا زكريا وقتلوا يحيى عليهما السلام كما جاءت في الروايات. فيبقى في فرق بين لما يكون هم ممكنون وحصل منه إفساد وبين الإفساد للإيه؟ للأفراد. فالذي أرى والله أعلم إن الإفسادتين المذكورتين في الكتاب هو لما كان عندهم شيء من الملك، إنما باقي إفساد بقى ده بالتكذيب والكفر بآيات الله ونحو ذلك ده غيره. وأصلا هو ده المناسب لسورة الإسراء اللي قبل الهجرة، لأن إذا مكن الله للصحابة الكرام كيف ينبغي أن يهتدوا بهذا الكتاب ولا يكونوا كبني إسرائيل؟ نعم؟ لا لا، ملك مش كده، ملك مش كده، لا ملك أنت ما تعرفش كان زمان التمكين معناه إيه. التمكين مش معناه ان هم مسكين حته دوله او قطعه من الارض، لا لا لا، مش ده الملك. ذكر من قال ذلك وبإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه في قوله عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا قال عادوا فعاد ثم عادوا فعاد. يعني من الفوائد الجميلة جدا في هذا الأمر هو أن تعلم ما معنى أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، لأن الإنسان قد ينال خيرا بطاعته ثم يسيء في هذا الخير، الله سبحانه وتعالى يعينه بعمله الصالح فيجعله يتعلم القرآن، بعد ذلك يتخذ هذا القرآن شهرة لنفسه ودنيا خلاص عادي. فممكن ربنا يكون مكن لهم بطاعتهم ثم عصوا الله. وربنا لما نجى بني إسرائيل أول ما ربنا نجاهم وجاوزنا ببني إسرائيل جاوزنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعيشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فيبقى ممكن الإنسان ينال خيرا بسبب عمله لكنه يسيء في هذا الخير. لذلك سيدنا سليمان ماذا قال أول ما رأى عرش بلقيس؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني. هو من فضل ربنا برضو بس ابتلاء. فالإنسان ما يفكرش إن آثار العمل ما بيكونش ابتلاء، لا برضو ابتلاء. فاللي أنا عايز أقوله هنا عشان لما فاروق بيقول لي طب ما هم ممكنين، لا أنا أرى أن التمكين المقصود هنا هو التمكين من الله، أن الله مكنهم تمكينا رضيه، مكنهم لكن بعد كده هم أساؤوا. إنما التمكين اللي هم فيه ده مش تمكين، يعني ده تمكين يجعله الله لحتى لأكفر الناس، فهم؟ قال عادوا فعاد ثم عادوا فعاد ثم عادوا فعاد قال فسلط الله عليهم ثلاثة فعاد ثم عادوا فعاد، هو ده سنة الله لا تتبدل خلاص. فسلط الله عليهم ثلاثة ملوك من ملوك فارس سندبان وشهربادان وآخر. وبإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال قال الله تبارك وتعالى بعد الأولى والآخرة سبحانه وتعالى قال وإن كادوا ليستفزوا في نفس السورة نفس المعنى بالضبط وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها بس ساعتها بقى إلا يحصل وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا زي ما قتلوا يحيى فعاقبناهم كذلك لو أخرجوك هيتعاقبوا فهمنا سنة هذه سنة الله. قال فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين. وبإسناده عن قتادة قال عسى ربكم أن يرحمكم فعاد الله عليهم بعائدته ورحمته وإن عدتم عدنا. من الأثار الجميلة في الفكرة كنا بنتكلم عنها شباب إن بعض يذكر إن بعض أهل العلم من الصالحين وهو يعني جهل عليه رجل من الناس من العامة بغير سبب اخترفه فدخل إلى بيتي واستغفر الله وقال والله ما جهل عليه هذا الرجل إلا بذنب. يعني هو بيستغرب إن هو كان له مهابة بين الناس والناس بتحبه وبتوقره فلاقي الرجل بيسبه وبيشتمه فلا أنا أكيد أنا اللي عملت حاجة، يعني أنا أكيد عملت حاجة عشان أهان هذه الإهانة. وده جميل الإنسان يلاحظ هذا الأمر يا شباب. لذلك بعض الناس دايما يقول لي إزاي نفرق بين المصيبة والابتلاء، الابتلاء اللي هو يمتحن به الإنسان ليختبر ولترفع درجته والمصيبة اللي هي يطهر بها أو يعاقب. أنا قلت له في الواقع أنت مش محتاج الموضوع ده لأن في كلا الحالتين أنت محتاج تصبر على المصيبة وتستغفر من ذنبك، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. يبقى الإنسان يصبر على المصائب ويستغفر من المعائب. يبقى الإنسان مش محتاج بقى يقعد يفكر يا ترى أنا الحذاء بتاعي عزكم الله اتسرق ليه من قدام الجامع، يا ترى أنا عملت ذنب ولا ده ابتلاء. هو العقيبة واحدة إنك هتمشي حافي، العقيبة واحدة إنك هتمشي حافي فهمنا كده إيه من جوه الجامع. ما شاء الله عبد الرحمن ما شاء الله ماشي فضل. وإن عدتم عدنا قال عاد القوم بشر ما يحضرهم فبعث الله عليهم ما شاء أن يبعث من نقمته وعقوبته. نعم. ثم كان ختام ذلك أن بعث الله عليهم هذا الحي من العرب فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة. نعم. قال الله عز وجل في آية أخرى وعلى فكرة العذاب يا شباب مش لازم يكون إن هم يهزمون، لا مجرد إن هم مشغولين بالمسلمين ويخططون ده لوحده عذاب. نعم. ماشي. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة الآية فبعث الله عليهم هذا الحي من العرب. وبإسناده عن قتادة رضي الله عنه قال عسى ربه. نعم. لا هنا في معنى جديد صح. نعم. فعادوا فبعث الله عليهم محمدا. نعم. صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية يعطون الجزية عيدي وهم صغيرون. نعم ده برضو من الإيه ده من إن عدتم عدنا أكمل. وفوق عندنا رواية. نعم. عن ابن زيد. نعم. وإسناده إلى ابن وهب. نعم. لا خلاص لا عندنا ابن زيد فوق هنا ليه 507. نعم هذه يا شيخ طعن ابن زيد نعم. وبإسنادي عن ابن زيد في قوله في قول الله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم قال بعد هذا وإن عدتم لما صنعتم لمثل هذا لقتل الأنبياء عدنا لكم بمثل هذا. نعم. وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا حتى تكلمنا عنه، ولكن يعني هو ذكر هنا خلافا أن حصيرا سجنا، لأن يعني حصير بمعنى محصور اسم مفعول، يعني زي قتيل بمعنى مقتول ورهين بمعنى مرهون، فهم؟ وذكر القول ده، وبعضهم القول الآخر اللي هو يعني زي إيه اللي هو المهاد أو الفراش، يعني القول الثاني وجعلنا جهنم الكافرين فراشا ومهادا، ذكر هذا عن معمر عن الحسن الحصير اللي هو فراش. قال وذهب الحسن نعم. وذهب الحسن بقول هذا إلى أن الحصير في هذا الموضع، كلمة جعلنا شباب معناها أن احنا خلقناها هكذا، مش معناها صيرناها، لا احنا خلقناها هكذا. إلى أن الحصير في هذا الموضع عني به الحصير الذي يبسط ويفترش، وذلك أن العرب تسمي البساط الصغير حصيرا. فوجه الحسن معنى الكلام إلى أن الله تعالى جعل جهنم للكافرين به بساطا ومهادا، كما قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وهو وجه حسن وتأويل صحيح. وأما الآخرون فوجهوه إلى أنه فعيل من الحصر الذي هو الحبس، وقد بينت ذلك بشواهده في سورة البقرة. وقد تسمي العرب الملك حصيرا بمعنى أنه محصور أي محجوب عن الناس، كما قال لبيد ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيامه، يعني بالحصير الملك. ويقال للبخيل حصور وحصير لمنعه ما لديه من المال عن أهل الحاجة وحبسه إياه عن النفقة، كما قال الأخطل وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسواري. ويروى بسآري ومنه الحصر في المنطق لامتناع ذلك عليه واحتباسه إذا أراده، ومنه أيضا الحصور عن النساء لتعذر ذلك عليه وامتناعه من الجماع، وكذلك الحصر في الغائط احتباسه عن الخروج. وأصل ذلك كله واحد وإن اختلفت ألفاظه. فأما الحصيران فالجنبان كما قال الطرماح كما قال الطرماح قليلا تتلى حاجة ثم عوليت على كل معروش الحصيرين بادني، يعني بالحصيرين الجنبين. أشوف بقى التعقيب الجميل ده شباب. والصواب من القول في ذلك عندي أي قال معنى ذلك وجعلنا جهنم للكافرين فراشا ومهادا لا يزايله من الحصير الذي هو بمعنى البساط. لا يزايله وتقف من الحصير دي كده حاجة دي. نعم. لا يزايله من الحصير الذي هو بمعنى البساط، لأن ذلك إذا كان كذلك كان جنبا. هو قال لك إن في وجه حسن، يعني ان احنا نقول ان جهنم الكافرين حصيرة بمعنى ان هم يعني محصورون فيها، تمام؟ ده معنى. والمعنى الثاني اللي هي فراش او مهاد، بس هو رجح قول واحد اللي هو الفراش او المهاد. يا ترى ليه؟ لماذا رجح هذا ولماذا لم يقل ان القولين ممكنين؟ شوف بقى، لان ذلك اذا كان كذلك كان جميعا معنى الحبس والامتهاد. ايوه. مع أن الحصير بمعنى البساط في كلام العربي أشهر منه بمعنى الحبس، لأن أصلا الحصير هو كمان بيحبسك. لما تحط حصير مكان كبير وانت حطيت حصيرة في مكان مش هتقعد غير فيه هو، فهمت كده؟ وأنها إذا أرادت أن تصف شيئا بمعنى حبس شيء فإنما تقول هو له حاصر أو محصر. أيوة. فأما الحصير فغير موجود في كلامهم إلا إذا وصفته بأنه مفعول به. أيوة. يبقى هو عايز يقول إن الجنة هتكون حاصرة لهم، صح، بس التعبير مش هيكون كده. يعني يقول وجعلنا جهنم الكافرين حصيرة، لما انت تقول حصيرة يعني طب حصيرة الجهنم محصورة حصير؟ لا، مش هيكون التعبير كده، كان ممكن تبقى حاصرة، كيبقى المعنى حاصرة صح، لانها فاعلة. الجنة هنا هي الفاعلة والمفعول به هو الكفار، فيكون في لفظ فاعل ومعناه مفعول به. ألا ترى بيت لبيد لدى باب الحصير؟ أيوة. فقال لدى باب الحصير لأنه أراد لدى باب المحصور، فصرف مفعولا إلى فعيل. فأما فعيل في الحصر بمعنى وصفه بأنه الحاصر. أيوة. فذلك ما لا نجده في كلام العرب. شفت بقى كلام الجميل، شفت الجمال في نقد الأقوال. ذكر الأقوال وذكر مأخذ كل قول، وذكر احتمال اللغة لللفظ، بس ذكر أن السياق لا يساعد على أحدها. فلذلك قلت قول الحسن أولى بالصواب في ذلك. وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن ذلك جائز، ولا أعلم لما قال وجها يصح إلا بعيدا. أيوة. وهو أن يقال جاء حصير بمعنى حاصر، كما قيل عليم بمعنى عالم، وشهيد بمعنى شاهد، ولم يسمع ذلك مستعملا في الحاصر كما سمعنا في عالم وشاهد. أيوة كلام جميل. طيب خلاص نذكر الله دلوقتي عشان احنا بقى نبدأ بإذن الله في إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. نسأل الله أن يهدينا التي أقوم بهذا الكتاب العظيم وأن يعلمنا كتابه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.